إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى للإمام الزاهد أبي الحسن علي ابن أحمد ابن يوسف الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكان الإمام رحمه الله تعالى قد انتهى من مسألة الاستواء على العرش ومن مسألة الرؤية قبلها، وبينا معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأصول، ثم تعرض لأصل كبير من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فقال رحمه الله: وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره. هذا الأصل قلنا هو أصل القضاء والقدر، هو أصل القضاء والقدر. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الأصل العظيم الكبير من أصول اعتقاد المسلم، إذ هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالأثر. معنى هذا الكلام أن العقل لا مجال له أن يتكلم في قدر الله أبدا. ومعنى ذلك أيضا أن القدر هو سر الله في الخلق، هو سر الله عز وجل في الخلق، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا ينبغي أبدا أبدا أن نخضع أحاديث القدر لعقولنا، لا ينبغي أن نخضع أحاديث القدر لعقولنا، وإنما هو التسليم للآثار، التسليم للأدلة. وهذا الكلام الذي تكلم به الإمام أحمد رحمه الله، وهو يشير إلى هذا الأصل العظيم من أصول اعتقاد المسلم، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، بين أو يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء، وكتب مقادير كل شيء، وقدر وكتب بعد علمه، بعد علمه، قدر وكتب بعد علمه بما كتب وقدر. ثم بعدما علم وكتب وقدر لم يقع في الكون كله لا في علويه ولا سفليه حركة ولا سكون ولا كبيرة ولا صغيرة، بل ولا مجرد خطرة قلب لأحد من الخلق إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وأنه يجب على العبد أن يعلم أن كل شيء يقع في الكون، أن كل شيء يقع في الكون لا بد أن يمر بمراحل حتى يصل في النهاية إلى الظهور. فيمر أولا بالعلم، أي بعلم الله عز وجل، فالله علم ما كان إلى أن يرث الأرض ومن عليها، بل علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني علم ما كان وما يكون وما لم يكن، وما لم يكن هذا، وما لم يكن هذا لماذا لم يكن؟ قال العلماء: الذي لم يكن لا يكون إلا لسببين، الأول إما لاستحالته، والثاني إما لعجز الله عنه، والله عز وجل لا يعجز عن شيء وهو على كل شيء قدير، وإما أن يكون مستحيلا كأن تجعل أو تريد أن تجعل للرجل مثلا أربعة عيون، هذا لم يكن ولن يكون أصلا، لو قدر الله أن ذلك يكون لعلمه كيف يكون سبحانه وتعالى، واضح معي؟ فكل شيء مر بعلم الله، فالله علم كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ثم كتب ما جرى في علمه، يعني القدر المكتوب في اللوح المحفوظ، القدر المكتوب في اللوح المحفوظ هذا هو ما سبق به علم الله عز وجل، ثم أراد الله ذلك وشاءه، ثم خلقه سبحانه على ما سيأتي تفصيله، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا هو الأصل أو الركن السادس من أركان الإيمان. لما جاء التلميذ إلى شيخه عبد الله بن عمر وسأله أنه قد ظهر قبلنا أناس في البصرة يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال الخلق حتى عملها الناس، فقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي لا يحلف به، والذي لا يحلف ابن عمر إلا به، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وهذا مسألة يعني لا تحتاج إلى إجهاد ذهن ولا تحتاج إلى إرهاق أعصاب، يعني الإيمان به أمر سهل، باختصار أن تؤمن أن الله كتب مقادير كل شيء، ده باختصار يعني، وإليه يرجع كل شيء تقديرا منه سبحانه، وعلما وإحكاما وإرادة ومشيئة وخلقا، هذا القدر باختصار. تمام؟ أن تعلم أن الله كتب مقادير كل شيء، وإليه يرجع كل شيء تقديرا وعلما وإحكاما وإرادة ومشيئة وخلقا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني ما يقع في الكون من المصائب كل ذلك وقع بإذن الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن كل شيء يقع إنما يقع بتقديره سبحانه وتعالى، وأن الإنسان اعتقد لو اعتقد ذلك وآمن به دخل أولا في الإيمان، ثم استراح قلبه، ثم استراح قلبه وانشرح صدره، لأنه يعلم أن كل ما يجري في الكون إنما يجري بتقدير الله تبارك وتعالى. فإذا علم ذلك وأيقن به أن ما أصابه من خير أو شر إنما يقع بتقدير الله عز وجل يستريح، لأنه سوف يسلم لله تبارك وتعالى، ولا يجد في نفسه الحرج، ولا يجد في نفسه الضيق والتسخط على قضاء الله وقدره. وكما قال إبراهيم الحربي، وقال ذلك أيضا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله على الجميع: من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش، يعني الذي تراه دائما متسخطا على قضاء الله، يعني إذا أصابه الله بالفقر لا يسلم ولا يرضى، بل تراه دائما متسخطا على ربه، إذا أصيب بمصيبة تراه دائما يذكر المصائب وينسى النعم، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، لكنود يعني يعدد المصائب وينسى النعم، وينسى النعم. هذا الإنسان لا يتهنى بعيش أبدا، لأنه تراه دائما حياته منغصة عليه، لأنه إن أصيب بمصيبة يتسخط، إن أصيب بمصيبة يتسخط، وإن أصيب بكذا دائما يعترض على قضاء الله وقدره. فلا بد من الإيمان أن كل شيء بقضاء الله وقدره، هذا إذا أراد الإنسان أن يهنأ بحياته، أن يهنأ بحياته، لأنه إذا لم يسلم للقدر، إذا لم يسلم للقدر لا يمكن أن يتهنأ بحياة، لأنه دائما سيعود على نفسه بالحسرة والألم. يقول لك: لو كان كذا، لو كان كذا، في كل موقف من المواقف يقدم اللو، لو كان كذا، لو كان كذا، لكان كذا، إلى آخره. فتراه دائما يعيش في حسرة، يعيش في حسرات إلى أن يموت. لكن النبي علمه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، فالله عز وجل ما قدره سيكون، فما أصابكم من مصيبة، ما وقع من شيء في السماوات أو في الأرض أو ما كان من أي شيء في الكون إنما هو بقضاء الله تبارك وتعالى. واضح معي؟ لابد أن تعلم هذا وأن تؤمن به. واضح معي؟ لأن الإنسان لو علم أن الذي يجري إنما يجري بتقدير الله ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى ويريدها، خلاص اطمأنت نفس الإنسان. لو علم أن الله وأيقن، يعني لو أيقن أن الذي يجري إنما يجري بعلم الله ويجري لحكمة أرادها الله، يطمئن قلب الإنسان، يطمئن قلب الإنسان. ولهذا كان الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان. واضح معي؟ معنى ذلك أن الإنسان لو لم يعتقد ذلك لكان كافرا، لكان كافرا، الذي ينكر القدر وينكر أن يكون الله قدر وكتب، هذا كالذي أنكر وجود الله سواء، كالذي ينكر وجود الله سواء، هذا كافر وهذا كافر. واضح معي؟ فالذي ينكر القدر كالذي يقول إنه ليس لهذا الكون إله أو أن الله ليس ربا، هذا وهذا سواء في الكفر عياذا بالله، أو كالذي يكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكتب. فالإيمان بالقدر قرين الإيمان بالله، قرين الإيمان بالكتب، قرين الإيمان بالملائكة، قرين الإيمان بالرسل، قرين الإيمان باليوم الآخر. أي ركن من هذه الأركان كفر بها العبد فقد خرج من الإسلام كله، فقد كفر من الإسلام كله. واضح معي؟ وعندما نريد أن نتكلم في القدر، عندما نريد أن نتكلم في القدر، فعندنا قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نتفطن إليها، ينبغي أن نتفطن إليها ونحن نتكلم في القدر، وهي ما أشار إليه الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، حيث يقول: وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف. وأهل المعرفة في هذا الباب، يعني أهل العلم، يعني في باب القدر على التوقيف. يعني على التوقيف، يعني مع الأدلة، لا يدخل عقله في شيء أبدا، لأنه لو دخل أو لو أدخل عقله في شيء فإنما ذلك زريعة الكفر بالله والخروج من الإسلام، كما قال أبو جعفر الطحاوي قال والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فمن رام علم القدر الذي أخفاه الله عن أنامه فذلك زريعة الخذلان وسلم الحرمان، واضح ماي؟ ومن قال لما فعل أو كيف فعل فقد خرج من الإسلام، واضح ماي؟ فالاعتراض إنما هو على شفا خطر. قال وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون محض القياس والعقل. أخوانا لأن القدر الإنسان لو طرح فيه الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة جدا ليس لها إجابات، هناك أسئلة كثيرة جدا ليس لها إجابة، واضح ماي؟ فلا بد أن يسلم الإنسان ويمضي هذا، لأن هذا سر أخفاه الله عن كل الخلق، عن الملائكة والرسل وعن كل الخلق، ما يعلمه إلا الله. ولا ينكشف سر القدر للخلق إلا إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فيجب التوقيف على ما ورد في القرآن والسنة دون محض القياس، ولا أن ندخل عقولنا في ذلك، واضح ماي؟ لا تتدخل لا بقياس ولا بمحض عقل ولا رأي، وإنما هو كما قال الإمام القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأنه كما قلنا القرآن القدر سر ولا سبيل إلى معرفته إلا من خلال النصوص، واضح ماي؟ قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما أدخل قوم عقولهم في هذا الباب في باب القدر ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا انحرافا شديدا كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فتراهم يثبتون ما نفاه الله أو ينفون ما أثبته الله، وتراهم دائما يتخبطون في كل باب من أبواب الشريعة وفي كل أصل من أصول الإيمان، واضح ماي؟ ينفون كل ما ثبت في النصوص ويثبتون ما لم تثبته النصوص. ولهذا يجب علينا أن نخضع عقولنا في الكلام في القدر للأدلة الشرعية ونقدم القرآن والسنة. لأنك ترى كثيرا من الناس دائما يتدخل ويسأل لما فعل الله ذلك وكيف فعل الله ذلك، تمام؟ ويعترض بعقله على أفعال الله عز وجل وعلى قضاء الله وقدره وعلى حكمته سبحانه وتعالى، ولا يرد الأمور إلى حكمة الله تبارك وتعالى. فيعلم الإنسان علم يقين أنه ما وقع شيء ولا فعل الله شيئا ولا قضى أمرا إلا على وفق الحكمة، وهذا معتقد أهل السنة خلافا للأشاعرة الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله، واضح ماي؟ الأشاعرة يقولون إن الله لم يفعل لحكمة ولم يخلق لحكمة، إنما هو خلق وفعل لمجرد المشيئة فقط، يعني الله لما أراد أن وأشاء أن يخلق خلق، طب خلق ليه؟ قال لك كده خلاص، يعني ما خلق الناس لحكمة؟ لا، قال لك لا لم يخلق لحكمة، طب لماذا؟ قال لك لأن الحكمة معناها التفكير في النتيجة، يعني التفكير في العلة التي من أجلها سيفعل، وهكذا يفعل المخلوق إذا أراد أن يفعل شيئا يفكر إيه النتيجة، فإن ظهرت له نتيجة حسنة في غالب ظنه فعل. فقالوا لو أثبتنا لله الحكمة تشبهناه بخلقه، فنفوا حتى الحكمة، فالله عز وجل لا يفعل بحكمة ولا لحكمة على ما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فلا بد أن نؤمن أن لله الحكمة البالغة، ولهذا ينبغي ألا يتدخل الإنسان بعقله في فهم أسرار القدر، واضح ماي؟ يبقى السؤال ما هو القدر؟ القدر تعريفه هو تقدير الله الأشياء في القدم، القدر تعريفه هو تقدير الله الأشياء في القدم، واضح معي؟ وعلمه بها قبل ذلك، وأنها ستقع في أوقات معلومة له، وعلى صفات مخصوصة، وعلى وفق ما كتب سبحانه وشاء. ثم وقعت هذه الأشياء على مقتضى الإرادة والمشيئة والخلق، واضح معي؟ ده تعريف القضاء والقدر. وهذا التعريف يشمل عدة مسائل. المسألة الأولى، أولا الإيمان بعلم الله الأزلي، الإيمان بعلم الله الأزلي، واضح معي؟ التام، لأن الله ما كتب إلا بعد علم، واضح معي؟ وأنا أريدك لما تأتي تتكلم في القدر إياك أن تهمل مسألة العلم، يعني الذين كفروا بالله في مسألة القدر أهملوا الكلام في مسألة العلم أصلا، تمام؟ وبدأوا من الخطوة الثانية وهي مرحلة الكتابة، وهي مرحلة الكتابة. لما وقفوا أو ابتدأوا في النظر في القدر من عند مرحلة الكتابة طرحت أسئلة لابد أن تحصل، لماذا فعل هذا؟ ولماذا جعل هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة؟ لماذا جعل فلانا شقيا وفلانا سعيدا؟ لأنه ما عنده إجابة، هو أهمل المرتبة الأولى مرتبة العلم وبدأ من عند مرحلة الكتاب. طيب لما كتب الله الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير، لما فعل هذا؟ وبدأ يدخل شيئا فشيئا حتى اتهم الله بالظلم، قال لك إن ربنا ظلم الناس اللي قضى عليهم بالنار، ده ربنا ظلمهم، تمام؟ لماذا؟ لأنه لما بدأ يتكلم بدأ من الكلام اعتبارا من المرحلة الثانية على ما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله تعالى. يبقى أول شيء، مسألة أولى، أن تعلم علما يقينيا لا يخالطه شك ولا يدخل فيه ريب أبدا، أن الله له العلم التام الشامل المحيط بدقائق الأشياء وجليلها. وعلم الله تفصيلي، يعني يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا، فيعلم حبات الأمطار وأين تنزل والأثر المترتب على كل قطرة تنزل، يعلم أوراق الأشجار ومتى تسقط وما الذي يخرج منها، ما تسقط من ورقة ولا تخرج من أخرى إلا بعلم الله وإذنه، يعلم ما في البحار وما تنطوي عليه الجبال، يعلم ذلك إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى. فلا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفي عليه بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، لا يخفى على الله من شيء سبحانه وتعالى، واضح معي؟ فالله علم في الأزل، ركز معي، هنبدأ ندخل في المسألة. فالله علم في الأزل، في الأزل يعني هذا العلم قديم، هذا العلم صفة لله، تمام؟ صفة من صفات الله، وهو لا بداية له، لأن الله عز وجل تبارك وتعالى لا بداية لأوليته، كما قال النبي: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، واضح معي؟ وكما قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها النبي بهذا التفسير. فالله عز وجل لا بداية لأوليته سبحانه وتعالى، ولا نهاية لآخريته، وكذلك صفات الرب سبحانه. فالعلم صفة لازمة لا تنفك عن ذات الله. فالله سبحانه علم ما العباد فاعلوه، لا نقول قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، بل لا بداية لعلمه سبحانه وتعالى، لا بداية لعلمه. الله عز وجل علم في القدم ولا بداية لهذا. ما العباد فاعلوه قبل أن يخلق العباد، قبل أن يخلق العباد. هذه المرتبة الأولى أو المسألة الأولى التي نستفيدها من التعريف. المسألة الثانية التي نستفيدها من هذا التعريف، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب كما ورد في النصوص. واضح معي أن الله كتب كما ورد في النصوص في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. كتب فيه إيه؟ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. يبقى المرحلة الثانية من مراحل القدر اللي هي تلت المرحلة الأولى كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي به الأدلة، واضح معي؟ يبقى الله علم كل شيء وعلمه أزلي، صفة لازمة لا تنفك عن الله. ثم كتب بناء على هذا العلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. المسألة الثالثة أن تؤمن بأن الله له المشيئة النافذة، أن تؤمن بأن الله له المشيئة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واضح معي؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الرابعة التي نستفيدها من هذا التعريف الإيمان بأنه لا يقع شيء، الإيمان بأنه لا يقع شيء من هذه الأشياء المكتوبة في اللوح المحفوظ إلا على وفق ما علم الله وكتب وأراد، واضح معي؟ الكلام ده في صعوبة؟ الكلام ده في إشكال؟ حد يحصل عنده شك في هذا الكلام؟ ده أنت بتسمع أمك اللي هي لم تتعلم ولم تنال قسطة من التعليم تقول لك يا ابني المكتوب على الجبين لازم تشوفه ليه، تمام؟ هذا كلام باختصار أخوانا، دي مسائل نفش لا يشك فيها أصلا، حتى إنك تجد من أهل الضلال من ينكر هذا أصلا، من ينكر هذا ويقول لك إنه لو كتب لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك، تمام؟ يبقى أن تؤمن بأن الله علم وكتب سبحانه وتعالى وأنه له المشيئة النافذة وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعد العلم والكتابة والمشيئة سبحانه وتعالى، ويقع على وفق ما علم وكتب وقدر سبحانه وتعالى، واضح معي؟ إذن تترتب هذه الأمور علم ثم كتابة ثم مشيئة ثم خلق، ثم خلق يعني إيجاد الأشياء، واضح معي؟ كل حركة تحصل في هذا الكون لابد أن تمر عبر هذه المراحل الأربعة، علمها الله، كتبها بناء على علمه، شاءها، ثم خلقها، ثم خلقها، واضح معي؟ قال تعالى الله خالق كل شيء، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقني وخلق فعلي وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب ما هي الثمرة المرجوة من وراء الإيمان بالقضاء والقدر؟ لو آمن الإنسان بهذا الركن إيش الثمرة التي سيجنيها العبد من الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولا الفائدة الأولى من فوائد الإيمان بقضاء الله وقدره الاعتماد على الله، الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، أن يعتمد القلب على الله عند فعل الإيه؟ الأسباب، واضح معي؟ لأن الإنسان وهو يأخذ السبب أو يعمل السبب يعلم أن السبب والمسبب كل منهما بقضاء الله وقدره، تمام؟ يبقى لما أعلم أن السبب الذي سأفعله أنا فقير مثلا وأريد أن أغتني فبفتح مشروع، أعلم أن فتحي لهذا المشروع وأن الغنى الذي أرجوه من ورائه إنما هو كل هذا وهذا بقضاء الله وقدره، فلا يعتمد قلبي على أعمالي أنا وعلى أسبابي أنا، بل أعمل وأتوكل على الله، لأن الله هو الذي يبارك هذه الأسباب وهو الذي يمضيها. فأول ثمرة اعتماد القلب على الله، لأن الإنسان سيعلم حينئذ أن الله خالق السبب وخالق المسبب، يعني خالق السبب وخالق النتيجة التي تحصل عن هذا السبب، فحينئذ آخذ الأسباب ولا أركن إلى السبب، إنما يركن القلب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله الاعتقاد في الأسباب قدح في التشريع، وترك الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في التشريع والإعراض عن الأسباب نقص في العقل. تبارك معي، الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، ترك الأسباب قدح في التشريع، الإعراض عن الأسباب نقص في العقل. يبقى الإنسان يأخذ السبب ثم يرمي حموله على الله عز وجل فيعتمد القلب على الله عز وجل. الفائدة الثانية من فوائد الإيمان بقضاء الله وقدره راحة النفس، راحة النفس وطمأنينة القلب وركونه إلى الله. ليه؟ لأنه متى علم العبد أن كل ما يقع إنما وقع بقضاء الله وقدره هدأت النفس خلاص. الله لا يريد لنا إلا الخير، ولا يريد بما يجري من حوادث أن يذلنا ولا أن يعذبنا سبحانه وتعالى، إنما يريد لنا الخير على كل حال. فما قدره الله عز وجل من خير أو شر إنما قدره لخير العبد. لذلك كان الرسول يقول إيه؟ والشر ليس إليك. واضح معي؟ والشر ليس إليك. فحينئذ إذا علم الإنسان أن كل ما يجري يجري بقضاء الله وقدره يستريح، يستريح. إذا مات عزيز، إذا افتقر، إذا مرض، إذا حصل له أي مكروه، يعلم أنه بقضاء الله وقدره، فيسلم، فيسلم، فتنزل عليه الصلوات من الله والرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إذا أصابتهم مصيبة، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيرضى الإنسان بالله ويطمئن القلب لله عز وجل. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقدر طرد القلق، طرد القلق والضجر عند فوات المراد. بعض الناس كده لما يسعى في عمل ويفوته مراده، يعمل مشروع ويفشل، يحاول محاولة في أمر فلا يفلح، تراه دائما يتسخط، تراه دائما يتسخط قلقا، يقول لك احنا والله احنا سبحان الله. شوف الناس الحرامية، حرامية عايشين وما شاء الله منغنغين في الغنى، واحنا الواحد بيغسل يديه من الماء السجعة، واخد بالك، ومع ذلك المسألة الله المستعان، وتراه دايما قلق متضجر متسخط. تجلس معه يقول لك والله الفلوس مخصماني والدنيا والمصائب مكركبة، تراه ضجرا، ضجرا على الله عز وجل، متسخط على قضاء الله دائما. الإنسان إذا آمن بالقدر طرد هذا عنه، طرد هذا عنه واطمأن قلبه وطرد هذا القلق والاضطراب، واستقرت نفسه لله تبارك وتعالى عند حصول المكروه. الفائدة الخامسة من فوائد الإيمان بالقدر أنه لا يتم الإيمان إلا به، أنه لا يتم الإيمان إلا به. يعني من لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله، من لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله. واضح معي؟ الفائدة الخامسة أنه لا يتم الإيمان بربوبية الله، بربوبية الله وأنه الرب المتصرف في هذا الكون، إلا على وفق الإيمان بالقدر. يعني أنت لا يكمل إيمانك بالله ربا متصرفا مدبرا مسيرا لشؤون خلقه إلا على وفق الإيمان بالقدر. لأنك إذا آمنت بالقدر، إذا آمنت بالقدر آمنت أن الله يفعل ما يشاء. خلاص، مدام آمن الإنسان بالقدر يؤمن أن الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. واضح معي؟ ويقضي ما يريد، ولا يكون الإنسان طاعنا في الله ولا في ربوبية الله ولا مستدركا على ربه سبحانه وتعالى. فلا إيمان بالربوبية إلا بعد الإيمان بالقدر، إلا بعد الإيمان بالقدر. لأن الإنسان إذا آمن بالقدر لن يعترض، يقول لك طيب هو ربنا خلق فلان ده أعملي، وربنا خلق فلان هذا مريض لي، وربنا خلق فلان هذا فقير لي. لا يؤمن الإنسان بهذا إلا إذا آمن بالقدر وعلم أن الله فعل ذلك بقدر ولحكمة. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الإنسان لا يؤمن بهذا إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره وسلم لله، حينئذ يؤمن أن الله يفعل ما يشاء ويدع ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثمرة السادسة من ثمرات الإيمان بالقدر الارتباط بالله، الارتباط بالله. واضح معي؟ لأن الإنسان إذا علم أنه لن يجري في هذا الكون شيء إلا بعد إذن الله، يتعلق القلب بالله، يتعلق القلب بالله. افتقر يريد مالا يا رب، مرض يريد العافية يا رب، تمام، فيتعلق القلب حينئذ بالله. إذا آمن الإنسان أنه لن يجري في الكون شيء إلا ما أراده الله، فيعتمد حينئذ على الرب سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بغيره، ولا يتعلق بالأسباب، لا يتعلق بالمخلوقين. يعلم أن المخلوقين الذين جاءه من طرفهم الخير إنما هم أسباب، إنما هم أسباب قدرها الله لإيصال الخير له، وإلا فالمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه شرا أيضا تعلق بالله، تعلق بالله، تمام، لأن نواصي قلوب الخلق بيد الله، فهو الذي يملك أن يحولها عنك، وهو الذي يملك أن يسلطهم عليك، فلا تتعلق بالأسباب وتتعلق بالله عز وجل. واضح معي؟ فيتعلق الإنسان بالله ويرتبط بربه سبحانه وتعالى. الثمرة السابعة من ثمرات الإيمان بالقدر هوان المصيبة، هوان المصيبة، تمام. يعني إذا أصاب الإنسان مصيبة وعلم أن الذي قدر هذه المصيبة هو الله، وأن الله لما قدر هذه المصيبة قدرها لحكمة يعلمها، قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها، قد تظهر الحكمة في مصيبة معينة وقد لا تظهر في الغالب، فنعلم أن الله هو الذي قدر، وقدر ذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فإذا علم القلب بذلك ينبغي ألا يعترض، ويجب أن يرجع الأمر كله لله. قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسلمون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة، موت، فقر، مرض، بلاء، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، يعني ومن يؤمن بقدر الله أن الله قدر ذلك وأنه قدره لحكمة، إيه اللي يحصل له؟ قال: يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واضح معي؟ تنشرح نفسه، لأنه علم أن الله الذي كتب، والله بكل شيء عليم. قال علقمة في تفسير هذه الآية: قال هو الرجل، ومن يؤمن بالله، قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيصبر ويسلم، فيصبر ويسلم، حينها يهدي الله قلبه ويشرح صدره. هذا تفسير الآية. ولهذا فأنت ترى بعض الناس تنزل عليه البلايا والمصائب التي تنهد منها الجبال، وتراه ثابت الإيمان، منشرح الصدر، دائما تعلو وجهه البسمة، عنده يقين في الله، ما يتزعزع يقينه أبدا. هذا ببركة الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: كنا إذا ضاقت علينا الدنيا وساءت بنا الظنون، وضاقت علينا الأرض بما رحبت، نأتي شيخ الإسلام قدس الله روحه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى ينقلب ذلك انشراحا وانفساحا وانبساطا. هذا إنسان راضي، هذا إنسان راضي على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الإنسان، أنا الإنسان يتعجب، المسلم لماذا يتضجر أصلا؟ أنت بين خيرين على كل حال. فنقول المؤمن دائر بين خيرين على كل حال، في حال السراء وفي حال الضراء لا يعدم الخير، فلما الضجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان دائر بين الصبر والشكر، وهذه أعلى المنازل التي يتقلب فيها العبد حال سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فهوان المصيبة، هوان المصيبة، إنسان تقع عليه المصائب يعلم أنها بقدر الله فتهون، فتهون كما قالت أم سلمة، وهي تبين في الحديث أن المصيبة لا تهون فقط، بل ويخلف الله العبد خيرا، لما روت لنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب، ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون إلا أخلفه الله خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت ومن في الناس خير من أبي سلمة؟ قالت ثم إني قلتها، سلمت لأمر الله فأخلفها الله رسول الله. فالإنسان إذا آمن بالقدر اطمأنت نفسه واستقر قلبه ورضي بالله وهانت المصيبة وأخلفه الله خيرا، فترى عاقبة أمره دائما إلى الخير، ترى عاقبة أمره دائما في الدنيا والآخرة إلى الخير. الفائدة الثامنة من فوائد الإيمان بالقدر عدم الإعجاب بالنفس والاتكال عليها. تمام، عدم الإعجاب بالنفس والاتكال عليها. بعض الناس كده لما ربنا بيديله مثلا منطق حسن ولا بيديله مال فبيعجب بنفس، بعض مثلا يطلع على المنابر ويرزق مثلا أسلوبا جميلا ولا شيء من هذا، فترى أحيانا بينسى بشريته أحيانا كده، كما قال بعض الناس قديما يعني وقد يعني حصل له شيء من الثقة بما عنده من العلم والفصاحة، يعني كان يقول لو خلوا بيني وبين التلفزيون المصري أسبوع لم يبقى في مصر أحد إلا ملتحي. تمام، فيعني هذا ما ينبغي يعني، واخد بالك معي؟ فالله المستعان، بلاش الثقة المطلقة هذا، بلاش الثقة المطلقة هذا، واضح معي؟ لأن الإنسان لابد أن يعلم، وأنا أعلم وقائع بأعيانها، يعني أنا أعلم بعض إخوان لنا في بلاد ما ذهبوا لبعض الدعاء المشاهير وقال نريد محاضرة عندكم، وكان حصل عنده مسألة سوء تفاهم بينهم، قال أما بلدكم فلا وسأقتل الدعوة فيه. ما هذا يعني؟ إيش هذا دعوة إيه يعني؟ وأنت اللي راعي الدعوة يا أخي. السلف لهم كلمة جميلة يقولون إذا رأيت الناس أعجبوا بكلامك، إذا رأيت الناس أعجبوا بكلامك فلا تظن أنهم أعجبوا بشخصك، وإنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك، أعجبوا بجميل فضل الله عليك. وأتفكر أني اللي أنت بتعمله من فصاحتك ومن فهلوتك وذكائك، لا، الذي أعانك على ذلك وأقدرك هو الله. ممكن تطلع على المنبر وانت محضر الخطبة وألقتها 20 مرة تروح من دماغك، تروح من دماغك. هذا عثمان بن عفان القرشي أحد فصحاء العرب، عثمان بن عفان الخليفة الراشد لما تولى الخلافة طلع على المنبر حمد الله وأثنى عليه وما استطاع أن ينطق بكلمة واحدة، راح الكلام كله من دماغه. تمام، سبحان الله، لا تتكل على حولك وقوتك، لا تتكل على حولك وقوتك. وكان أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة رحمه الله يقول ما جلست مجلسا قط وأنا أريد أن أظهر على الناس، يعني عايز بقى يفرد عضلاته بتاعه ويعمل إيه يات فيها وتفط يعني، وأنه عنده علم بتاعه وجيب المسائل بقى وفرع وأصل الكلام ده كله، ما جلست مجلسا قط وأنا أريد أن أظهر على من فيه إلا فضحني الله على رؤوسهم قبل أن أقول. وهذا إمام من الأئمة، هذا صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وما جلست مجلسا قط وأنا أريد أن أتواضع لله إلا رفعني الله على رؤوسهم قبل أن أقوم. تمام، فسبحان الله، أنت بتعجب بإيه أصلا؟ بعض الطلبة كده بيحصل عنده نسيان لنفسه يظن أنه لو ما نزلش المكان الفلاني أن الدعوة هتموت. الدعوة الذي زرعها هو الله، والذي ينميها ويسقيها هو الله، ولا تشرف بك ولا بأمثالك. مات سيد الدعاء وبقيت الدعوة، أنت الذي تشرب بالسير في ركاب هذه الدعوة. فإذا حصل شيء من الفضل والخير للناس من سببك فلا تعجب بنفسك، إنما هذا محض فضل الله على العبد. العبد ليس له يعني فضل لا في الأولى ولا في الآخرة، الذي أعانك ووفقك ومن عليك بذلك دون غيرك هو الله، والذي يقدر أن يسلبك ذلك هو الله. فلا يعجب الإنسان بنفسه ولا يغتر بعلمه ولا يركن إلى حوله وقوته، بل كلما حصل له شيء من الفضل وحصل للناس شيء من الخير من طريقه يعلم أن ذلك من عند الله، وأن الذي يفتح بذلك هو الله، فيفتح الله عليه أكثر ويعينه أكثر ويوفقه أكثر. عدم الإعجاب بالنفس. الفائدة التاسعة: الربط بين القدر والحكمة. الربط بين القدر والحكمة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طب كيف ينزل؟ قال: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى الله لا يفعل إلا بحكمة ولحكمة، فتربط بين الحكمة والقدر، تربط بين الحكمة والقدر. فما يحصل من مرض ولا من فقر ولا من مصائب إلا بقدر الله، والله ما قدر ذلك إلا لحكمة قد نعلمها وقد يعلمها الله ولا نعلمها. واضح ماي؟ فتسلم على كل حال، تسلم على كل حال. هذه فوائد الإيمان بالقدر. هذه مقدمة مهمة جدا بين الكلام على هذا الركن العظيم. يبقى لنا أن نضع أرجلنا على أول درجة من سلم الكلام في هذا الركن العظيم. وأول درجة ما هي؟ مراتب القدر. بعد أن عرفنا القضاء والقدر، ما هي مراتب الإيمان؟ ما هي مراتب القضاء والقدر؟ القدر أخوانا له مراتب أربعة، له مراتب أربعة. المراتب بتحفظ زي اسمك، تمام؟ ولما تيجي تتكلم في القدر اوعى تهمل مرتبة منها، اوعى تهمل منها مرحلة. لابد انك لما تيجي تتكلم في القدر لازم تجيب المراتب الأربعة دي مجتمعة مع بعض كده، لأنك لو تركت منها واحدة ستقع في الكفر حتما. واضح ماي؟ انتبه لهذه المسألة جيدا. مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وهي مرتبة العلم. يعني مرتبة العلم يعني أن تعلم أن كل ما يجري في الكون إنما يجري بعلم الله، تمام؟ ولذلك ما أجمل وأقوى ما ختم الله به قصة أصحاب الأخدود، ما قال: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الأخدود، وذكر قصة الأخدود وما فعل المجرمون بالمؤمنين، وسكت عن عقوبة المجرمين ولم يذكرها وأسدل الستار على القصة. لكنه سبحانه لما أسدل الستار على القصة أسدله بما هو أخطر من العقاب نفسه، فقال: وما نقموا منهم، قال: والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني الذي فعله المجرمون بالمؤمنين فعلوه والله على كل شيء شهيد. يعني كل ما يجري في كونه إنما يجري بعلمه، ولن يخرج أحد عن قبضته سبحانه وتعالى. وأن تعلم أيضا أن علم الله أزلي. أزلي يعني لا منتهى لبدايته ولا منتهى لنهايته، لأنه صفة، العلم ده صفة لله، تمام؟ صفة لازمة لله، تمام؟ فهي لم تسبق بجهل ولا تلحق بنسيان. يعني علم الله ليس كعلم المخلوق، كما أن حياة الله، كما أن وجود الله عز وجل ليس كوجود المخلوق. وجود الله عز وجل لم يسبق بعدم ولم يلحق بفناء، أنت وجودك سبق بعدم ويلحق بفناء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جاء حصل، أنت قبل 100 سنة مين اللي كان يعرفك؟ ولا أحد. جاء عليك وقت ما كنت شيئا مذكورا أصلا، وسيأتي هذا الوقت عليك بعد جيل أو 2 من موتك ولا تذكر ولا تعرف. تمام؟ فالمخلوق سبقت حياته بعدم وتلحق بالفناء، الله عز وجل ليس كذلك، واضح معي؟ فهو أزلي أبدي سبحانه وتعالى. علم الله كذلك، علم الله لم يسبق بجهل، يعني لم يكن غير عالم فعلم. تمام؟ وإذا علم لا ينسى سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الله لا يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، بخلاف علم الخلق. بخلاف علم الخلق، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جاهل، وبتقعد جاهل حوالي 10-12-15 سنة بعد ميلادك. تمام؟ وبتبدأ بقى إيه؟ تحبو في العلم فتتعلم. ثم يقول الله: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيء. يبقى لم يكن عالما، نزل من بطن أمه جاهلا، ويرد إلى أرذل العمر فينسى ما كان عالما له. هذا علم المخلوق، سبق بجهل ويلحق بنسيان، ويلحق بنسيان. هذا علم المخلوق، هذا علم المخلوق. وكما قال الجاحظ: وكان من نوادر حفاظ الدنيا، كان إذا نظر في الكتاب كله حفظه كله، حفظه كله. انظر إلى هذه الحافظة، لما كبرت كبر في السن وطعنت به الأيام، أراد أن يستدعي معلومة مما كان يعرفه من بدهيات المسائل نساها ولم يذكرها، فبكى على نفسه وقال: أترجو أن تكون وأنت شيخ، شيخ يعني كبير في السن، يعني أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، يعني لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. الإنسان ينزل من بطن أمه جاهلا، ثم يطول به العمر حتى ينسى بدهيات ما كان يعلم، حتى ينسى بدهيات ما كان يعلم. أمس أو بالأول أمس كنت أزور رجل نحسبه من أهل الصلاح، ونسأل الله أن يرفع عنه وعن مرضى المسلمين، وأن يحسن لنا وله الخاتمة يا رب العالمين. يعني وقفت أمامه، يعرفني كأولاده، يعرفني كأولاده، وقفت أمامه وأقول له: تعرفني؟ معرفا معرفا، يعني حتى ليس هذا في باب العلم فقط، بل في أمور الدنيا ينسى كل شيء. فتؤمن أن الله له العلم المحيط الشامل، ويعلم كل ما يجري في الكون، وعلم الله أزلي وأبدي، لا بداية لأوليته ولا لآخريته. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومن علم الله، ومن علم الله الذي يجب الإيمان به، أن تعلم أن الله، اكتب الكلام القادم ده، كلام ده مهم جدا، كلام ده مهم، هيبقى هو الإجابة على إشكاليات ستأتي. من الإيمان بالعلم أن تعلم أن الله علم أفعال الخلق قبل أن تقع. تمام؟ علم أفعال الخلق قبل أن تقع، يعني الله لما خلق الخلق علم ما سيفعلونه، فلما كتب القدر كتب ما في علمه. المسألة دي ركز معي، المسألة دي على الصورة اللي أنا ضربتها الآن دي، حد يفهم منها أن الله قهر الناس على فعل؟ أنتوا معايا ولا أنا شغال في الطراوة لوحدي؟ طب صل على نبيك. أقول: من الإيمان بالعلم أن تعلم أن الله علم أفعال الخلق قبل أن يفعلوه، تمام؟ فلما كتب كتب ما جرى في علمه، ما سبق في علمه. هل أحد يفهم من هذا المثال أن الله جبر الناس على طاعة أو معصية؟ أنا هضرب لك مثال أقربك المسألة. مدرس في الفصل ولله المثل الأعلى، عمل امتحان للطلبة، وبعد ما عمل الامتحان وسلمهم ورقة الأسئلة وهم بيحلوا، قال فلان دو الولد دوت هيجيب 100% ودوت هيجيب 0، وفعلا جابوا النتيجة للأستاذ. قال الأسئلة المطروحة الآن، هل الأستاذ ده يعلم الغيب؟ لا. السؤال الثاني، الطالب اللي جاب 100% الأستاذ أجبره أن يحل الإجابة المثالية؟ لا. السؤال الثالث، الولد اللي جاب 0% الأستاذ أجبره أن يجيب 0%؟ لا. أي المسألة في القدر باختصار كده، تمام؟ احنا يعني عجلنا لك بإجابة الإشكاليات الواردة على النصوص في القدر، تمام؟ لأن في بعض الناس عنده إشكاليات، علم أهل الجنة وأهل النار، طب هنشتغل ليه؟ ها؟ منهم شقي وسعيد، طب نعمل ليه؟ علم الشقي والسعيد وأهل الجنة والنار كله بنفس الصورة دي، مجرد سبق علم لله في خلقه، يعني الله علم وكتب ما سبق في علمه فقط. لكن الكتابة دي ما لها علاقة أصلا أن تجبر فلان على الطاعة أو فلان على المعصية، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فتؤمن أن الله علم أفعال العباد قبل أن يعملوها وقبل أن تقع. قال تعالى والله بكل شيء عليم، وأن تعلم أن علم الله بالكليات كعلمه بالجزئيات، واضح معي؟ قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا مفاتح الغيب إلا 5، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الخمسة اللي هي الغيب المطلق، هذا عند الله علمه لا يعلمه إلا الله. طب والجزئيات؟ قال سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر، يعلم كل ذلك، يعلم عدد حبات الرمال وعدد ذرات الرياح، يعلم كل وما تنطوي عليه الرمال والصخور والأرض، يعلم كل ذلك. والبحر، يعلم كل ما في البحر من كائنات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، وما تسقط من ورقة، الورقة لما تجف على الشجرة في وسط مليارات الأشجار ومليارات الأوراق في بقاع الأرض هنا وهناك، تسقط ورقة واحدة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة تسقط أو تخرج في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله ذلك كله وكتبه، واضح معي؟ وقال تعالى وسع ربي كل شيء علما، واضح معي؟ طبعا الكلام ده معتقد أهل السنة خلافا للقدرية الذين سيأتي الكلام عنهم، الذين نفوا قدر الله بل نفوا علم الله. قال لك لا، الله عز وجل قبل أن يعمل الناس أعمالهم ما كان يعلمه، يعني ربنا قبل المغرب بنص ساعة ما كانش يعرف إن إحنا هنقعد القعدات، ما كانش عنده علم إن إحنا هنجلس المجلس ده. طب إمتى عرف؟ لما جلس. مين اللي بيقول بالكلام ده؟ القدرية الكفار الذين ينكرون علم الله، أنهم قالوا لعبد الله بن عمر ويقولون ألا قدر، يعني ربنا ما قدرش شيء على الخلق، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال الناس حتى عملوها، فلما عملوها أحدث الله لنفسه علما فعلم أفعال الناس. حد يقول الكلام ده في حق الله؟ أحد يتجرأ يقول هذا على الله؟ يقوله ناس ينتسبون إلى المسلمين، ومن أعجب ما في القضية يقول لك نحن أهل السنة، أن يقولوا على أنفسهم أنهم أهل السنة، واخد بالك معي؟ وهم نفاة العلم الذين ورد ذكرهم في حديث حميد بن عبد الرحمن في الصحيح، لما قابل عبد الله بن عمر قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة، طلع جماعة بقى من الله يقرؤون القرآن، خلي بالك يقرؤون القرآن. والقضية يا أخوانا قلت وأنا أؤكد على هذا المعنى مرارا ونحن أحوج بنا كل هذا المعنى الآن، القضية مش إنك تأخذ من القرآن أو السنة، واضح ماي؟ القدرية اللي هم نفوا علم الله زي ما سمعت الآن استدلوا بأدلة من القرآن والسنة، تمام؟ والجبرية اللي هم قالوا بأن الله قهر الناس على الطاعات والمعاصي قالوا أيضا بالقرآن والسنة. والخوارج اللي كفروا الناس بالمعاصي لهم أدلة أيضا من القرآن والسنة. القضية مش إنك تأخذ من القرآن والسنة، القضية كما قال الله عز وجل وما أروع ما قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الإمام أحمد رحمه الله على هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إمتى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لما صبروا على أقدار الله وعلى المصائب وعلى الطاعات وأيقنوا بما عند الله نالوا الإمامة في الدين. لكن دول أصلنا هم اشتملت عليهم الآية الصبر واليقين، وهناك أصلان آخران في الآية وهما الدعوة إلى الله بمراد الله ورسوله. قال تعالى: يهدونا، تمام؟ يعني جعلنا منهم هداة للناس يدلون الناس على الله، تمام؟ طب يدلون الناس على الله بأي منهج؟ بأي فهم؟ بالسياسات؟ بالأذواق؟ بالآراء؟ بماذا؟ قال: بأمرنا، بكلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، تمام؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يهدون الناس بكلام الله على مراد الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله. قضية مش مجرد انك تاخذ أدلة، قضية انك هتاخذ الأدلة دي على طريقة من؟ على طريقة أبي بكر وعمر أم على طريقة جهم بن صفوان؟ لازم تنظر في المنهج الذي تتحرك منه. جماعة اللي أحلوا الديمقراطية وأحلوا الأحزاب وأحلوا الانتقالات اللي هم كانوا يجعلونها شركا يخرج من الإسلام وكانوا يستدلون على أنها شرك مخرج من الإسلام بأدلة من القرآن والسنة، فلما وقعت الأحداث جعلوها إيمانا وتوحيدا خالصا وأتوا بأدلة من القرآن والسنة. أسأل أخوانا، القرآن حمال ذو وجوه يمكن أن يفهم على أكثر من وجه، ولذلك يقول عمر: لا تناظروا أهل البدع بالقرآن، ناظروهم بالسنن. القضية أنت بتنظر في الأدلة على وفق منهج من؟ واخد بالك؟ على وفق منهج من؟ إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، يعني قراء القرآن حفظة، ما ببطلش قراءة القرآن دي ليل ولا نهار، القرآن ده محفوظ كأنه آية، كأنه آية بين عينيه، وكما قال رسول الله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يسلك إلى القلب أصلا، إنما هو في اللسان فقط، يخرجون من الإسلام مع أنهم حفظة قوام صوام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يبحثون عن غرائب المسائل، تمام؟ وفي الرواية الأخرى: ويتفقرون العلم، والمعنى واحد. تلاقي كده إيه؟ يجي غطسان كده في الكتب، يجي طالع مثلا بمسألة غريبة كده، مثلا مسألة الناس ما سمعتش عنها خالص، زي مسألة مثلا إيه؟ القول بفناء النار مثلا، ويجي قاعد مثلا في جماعة غلابة زي حالتنا ما يعرفش أي حاجة، تمام؟ هو بيعرف يصلي وصوم بالعافية ولا يتوضأ ولا شيء من هذا، ويجي فاتح لك: تعرف يا ابني انت واحد حاجه عن قضيه فناء النار؟ لا ما نعرفش، انتوا شويه جاهل. ويبدا بقى ايه؟ يجيب كلام ابن القيم قال وابن تيميه قال وفلان رد وفلان عاد، ده كله ليه؟ عشان ينتفش ان هو عالم يعني، وهو اضل من الشيطان في نفسه، اللي هو دايما يحرص على غرائب المسائل، ده شيطان، شيطان. شفتوا قصه صبيغ العراقي اللي احنا ضربناه في الدرس الماضي؟ اهو كده يجيب غرائب المسائل. قال: ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من عبادتهم اجتهادهم في الطاعة إلى غير ذلك. قال مع أنهم قراء وصوام وقوام وعندهم علم واجتهاد بيقولوا إيه؟ قالوا ألا قدر، ألا يا خبر أبيض، يعني بعد العلم ده كله وقراءة القرآن ده كله يقولون ما في قدر؟ أما القرآن اللي انت بتقرأه ده وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء، دي مش آيات في القرآن اللي انت بتقرأه؟ أما اللي بتنفي القدر ليه؟ يبقى هنرجع تاني إلى قوله عز جاه بأمرنا، بأمرنا تمام، تدعو إلى الله بمراد الله، إلى رسول الله، إلى الله بمراد رسول الله، بأمرنا تمام. ألا قدر وأن الأمر أنف، وهو ده القول الأول للقدرية عندما سنأتي في بيان المخالفين لأهل السنة في المسألة، أو يقال له قول بعض القدرية. القدرية أخوانا حاجة من اثنين، إما أن اعتقاد القدرية مر عبر مرحلتين متتاليتين وهذا هو الصحيح، وإما أن القدرية لهم أو القدرية طائفتان في القدر اللي هم القدرية النفاة يعني تمام، لأن القدرية أخوانا ثلاث أنواع أو ثلاث طوائف، القدرية النفاة اللي هم بينفوا القدر، والقدرية الجبرية المجبرة اللي هم بيقولوا إن الله جبر الناس على المعاصي، والقدرية المشركون الذين بعث فيهم رسول الله الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء تمام. القدرية النفاة اللي هم المعطلة دول إما أنهم طائفتان في أنفسهم، الطائفة الأولى القدرية الغلاة اللي هم نفاة العلم اللي بيقولوا إن ربنا ما كانش يعلم أصلا ولا علم عند الله بأفعال الناس تمام، والطائفة الثانية اللي هم القدرية المتوسطة اللي هم نفاة القدر، قال لك لا ده هو عنده علم بس ما قدرش على الناس، ما قدرش على الناس الأفعال. والقول الصحيح أنهم طائفة واحدة لكن مر اعتقادهم بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة العلم يعني مرحلة نفي العلم عن الله، قال لك إن ربنا ما كان يعلم أصلا، الحديث هو في الصحيحين قال وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني أن الله ما كان يعلم فلما فعل العبد ما فعل استأنف الله لنفسه علما بما فعله العبد. فلما هاج عليهم المسلمون وكفروهم قال خلاص، دي عادة أهل البدع في كل زمان ومكان تمام، عادة أهل البدع في كل زمان ومكان. لما كان قبل الثورة كان الإخوان بيقولوا إيه؟ الأقصى الأسير، الأقصى الإيه؟ الأسير، يا أقصى لن ننساك، واخد بالك معي؟ الإسلام هو الإيه؟ الحال. والله إخواننا أسمعها هكذا نصا والله ما نقلها لي أحد، من كمال الهلباوي رأس الإخوان قاتله الله لما جلس مع بعض النصارى والقسيس بيعترض عليه بيقول له هو أنتم شعاركم مش الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أماننا والقرآن دستورنا؟ كان رد الرجل بالحرف الواحد إيه؟ قال له أصله بيشير إلى شعار الإخوان القديم. قال له يعني هو كان قديم والنهاردة ما عادش، خلاص يعني راح ما عادش القرآن دستوركم النهاردة. ولما طارت العصفورة من العش بقوا بطلعوا نتيجة النهاردة يقول لك لن ننسى الأقصى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي إيش هذا يعني؟ ما هذا، ما هذا الضلال عياذا بالله؟ واضح معي؟ ألا قدر وأن الأمر أنف. فلما قام عليهم المسلمون وكفروهم قال له خلاص احنا نقر بالعلم، نثبت أن الله يعلم لكن ننفي أن يكون الله كتب على الناس شيئا. طب تنفوا ليه؟ طبعا لكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن المخالفين فيه. قال ابن عمر رجل بيقول لي حميد بن عبد الرحمن إيه؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه أي في سبيل الله يعني ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تمام؟ لازم تؤمن بالقدر، لازم تؤمن بالقدر. يبقى المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، أن تعلم أن الله علم ما هو كائن إلى أن يرث الأرض ومن عليه، وعلمه علما تفصيليا. تمام؟ كما قال تعالى وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية، يبقى المرتبة الأولى من مرتب القدر مرتبة الإيه؟ العلم. مرتبة العلم دي متى بدأت؟ متى بدأت؟ ملهاش بداية، ليس لها بداية لأوليتها، هذه صفة لله. تمام؟ يبقى العلم ده صفة لازمة لله. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة دي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهل 50,000 سنة بسنيننا نحن أم بأيام الله؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة. تمام؟ المهم هذا لم يرد به شيء. المهم مرتبة الثانية مرتبة الكتابة. يعني مرتبة الكتابة يعني أن ما علمه الله عن خلقه كتبه. والله يا أخوان الواحد لو مشى بهدوء كده مع المراتب دي، لو هو إنسان جاهل ما يحصل عنده أي إشكال أصلا، والله ما يحصل عنده أي إشكال. يعني الله علم وما علمه كتبه. أنا بستغرب بقى الفاجر اللي بروح يزني وقبل ما يزني يقول لك أصل ربنا قدر علي. هو أنت كذاب اللي عرفك أن ربنا قدر عليك؟ زي ما قال المشركون قديما، لو شاء الله ما أشركنا. أنت من عرفك أن الله شاء لك الشرك يا كذاب؟ ولذلك يرد الله عليهم في الآية بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم. كذب لأنهم ما يعرفون أصلا أن الله كتب عليهم الشرك أو لم يكتب أصلا. أنت من عرفك؟ من اللي قال لك أن الله قدر عليك الشرك؟ اطلعت في اللوح المحفوظ؟ جاءك به جبريل؟ من عرفك؟ من أعلمك أن الله كتب عليك الشرك؟ الجواب الكاذب على الله عز وجل. تمام؟ يبقى المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة. الله علم ما سنفعله فكتب سبحانه في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه أننا سنفعله. تمام؟ إمتى الكلام ده؟ هذا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. والحديث في الصحيحين. يبقى المرتبة الأولى العلم وهذه لا بداية لها، المرتبة الثانية الكتابة وهذه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الجماعة اللي هم ضلوا في القدر، اللي هم ضلوا في القدر لما جم ينظروا في القدر سابوا المرتبة الأولى دي خالص وبدأوا من هنا من المرتبة الثانية. هذه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب إنه فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. كتب ليه؟ تبدأ تحصل الأسئلة هذه بقى. كتب لماذا كتب؟ طيب كتب علي المعصية ويحاسبني، يبقى كتب علي ويعذبني. ودخلوا من هنا واتهموا الله بالظلم. الله ما أجبرهم، الله عز وجل كتب وهم لا يعلمون ماذا كتب الله. رسول الله محمد يقول أنا وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وقال الله لنبيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو رسول الله ما يعلم ماذا جرى له في القدر أصلا. إحنا هو وإحنا جالسين الآن بنتعرض لنفحات الله لرحمات الله عسى أن يرحمنا وأن يجبرنا وأن يغفر لنا وأن يبيض وجوهنا والمسلمين أجمعين. ما ندري ونحن نأخذ بأسباب الطاعة والهداية ما سبق لنا به القدر، عشان يجي الحشاش اللي على القهوة يقول لك ما هو ربنا كتب علي. كتب عليك ازاي يعني؟ مين اللي قال لك الكلام ده اصلا؟ تمام، لما تتكلم ابدأ بمرحلة العلم ثم الكتابة، فكتب ما سبق به العلم. الكتابة دي اخوانا اربع انواع، الكتابة دي اربع انواع. انتوا فهمتوا اللي فات؟ اللي فات كويس؟ احنا متفقين كده؟ طيب، الكتابة بقى اربع انواع هنعرفهم ان شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم اعتقادا صحيحا، ما هو ولي ذلك والقادر عليه، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.